الباحث جمال عمر باحث مصري يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، له العديد من المقالات والدراسات في نقد الفكر الحداثي والتراثي، وأيضا نقد النقد فيما يتعلق بالتراث والحداثة. النهاردة بنناقش أحدث كتاباته، جذورنا المعرفية للعنف. برحب بحضرتك أستاذ جمال، ونورت القاهرة. أهلا بيك وشكرا على الدعوة. بداية، في سؤال مظلي فيما يتعلق بأفكار حضرتك، هل يعني أو كيف أثرت إقامتك في الولايات المتحدة الأمريكية على رؤيتك للفكر العربي والإسلام؟ أولا شكرا جزيلا على الدعوة مرة تانية، وشكرا على الجهود اللي انتم بتقدموها بالنسبة للثقافة العربية. الخطاب العربي الحديث في مرحلة الحداثة أو التحديث اللي احنا بنمر بيها بقالنا قرنين وربع، يعني بيبقى مشدود ما بين جانبين، الموقف من التراث والموقف من الآخر الأوروبي بشكل تحديدا، ويضاف إليه الولايات المتحدة في النصف قرن الأخير. يعني فالتجاذب ما بين الطرفين هم اللي بيشكلوا الفكر العربي، فالموقف من الآخر موجود طول الوقت في ثقافتنا. فتقدري تقولي ان جزء من الموضوع كيف نرى هذا الغرب كما هو، لا كما صوره لنا المفكرين والكتاب والأدباء العرب والمصريين، لأنها كانت في الغالب بتبقى كتابات الزائر، سواء كان طالب ذهب إلى أوروبا أو إلى الغرب عموما للدراسة أو ضيف. فكيف ننتقل من نظرة الزائر الضيف، اللي هي نظرة كويسة ومهمة وحيوية، لكن أحيانا بتبقى إيه؟ محتاجة شيء من العمق. فلا شك أنا بتصور إنه الإقامة الطويلة في الغرب عمقت بعض من المفاهيم اللي كانت موجودة قبل كده، وغيرت بعض من هذه المفاهيم. لأن لما نتكلم على الغرب احنا بنتكلم على ملاية واسعة جدا جدا جدا. فالغرب هتلاقي فيه الغرب الاستعماري، وفيه الغرب الحضاري، وفيه الغرب العنصري، وفيه. فبدأت تتكلمي عن مجموعات من البشر وليس حاجة واحدة. نفس الشيء في نظرة الآخرين لنا، لأن برضه بيحصل صورة نمطية عن الشرق أو الشرق الأوسط أو العالم الإسلامي أو البلاد العربية، بيحصل نوع برضه من إيه؟ من النظرة اللي بتبتصر وبتختصر الإنسان. فتلخيصا للكلام، أصبحت النظرة فيها شيء من العمق أكتر، والاتساع والرحابة والتواصل مع الجانب الإنساني. ربما هذه تجربة حضرتك، لكن احنا برضو بنتكلم على مستوى ان في اجيال، يعني احنا عندنا الجيل الثالث والرابع دلوقتي في من العرب والمصريين المقيمين في اوروبا، الا ان هناك غياب للمشروعات الفكرية. يعني اعتقد ان المشروعات الفكرية مش موجودة، يعني ما عندناش دلوقتي مشروع فكري لا تراثي ولا حداثي. بالنسبة للناس المقيمين هناك، يعني هو في، يعني لو اتكلمنا تحديدا على أمريكا، أمريكا بلد مهاجرين بشكل تحديدي. الهجرات الكبيرة اللي حصلت في أمريكا سواء في القرن 19، هجرة الأيرلنديين، أو في نهاية القرن 19 بداية القرن 20، هجرات الطليان وهجرات يهود شرق أوروبا وغيرهم، تبقى هجرات جماعية. الهجرات العربية كانت هجرات فردية. الهجرات الجماعية بيبقى في أماكن كاملة واسعة بتتشكل بإيه؟ يعني ممكن هتلاقي في منهاتن مثلا ليدل إيطالي، اللي هي معقل التجمع أول وصول الطليان هناك. فهتبص تلاقي تجمعهم الكبير ده صبغ الثقافة بأجزاء من الثقافة الإيطالية. هجرات العرب في الغالب باستثناء الشوام في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 هي هجرات فردية. فبياخد وقت على ما الأجيال دي تقدر تكون هوية. وده ممكن يجيبني على يعني على الكتاب بتاع جذورنا المعرفية للعنف، لأن الكتاب بيتناول جزئية خاصة بهذا الموضوع. إن دلوقتي بقى في أوروبا وفي شمال أمريكا احنا بنتكلم على 25 مليون من السكان اللي هم اصولهم تعود الى اصول من بلاد اسلاميه. لو انا التقيت بحد من اندونيسيا وهو ما بيتكلمش عربي وانا ما بتكلمش بحاثة، مش هنقدر ايه نفهم بعض. لكن تواجدهم في بلد زي امريكا اصبحت الانجليزية لغة تواصل. الجزئية الثانية ان الجيل الجديد اللي اتولد هناك المجتمع الامريكي بيرد الجدر مرة اخرى، يعني انت امريكي، امريكي ايه بقى؟ لان في ايطاليان امريكان وجيرمان امريكان وفي جريك امريكان، فهنا بدأت تتكون هوية يتم اختصار هويته في كونه مسلم. وده نوع من الخطر، لان هو بتنقطع صلته بايه؟ ببلاد ابوه وامه اللي هم اتوا من هناك، لان هو بيتكلم. فاصبح الان الجيل الجديد من اللي خلفيتهم مسلمين يعرفوا نفسهم على انهم مسلمين فقط. حضرتك بتطرح قضية جغرافية، لأنك حضرتك طرح التاريخ، لا تاريخية الفكر العربي الإسلامي نعم أيضا، لا جغرافية، يعني نعم هي بالنسبة لهم، عدمية، بالنسبة يعني لهم عدمية في الجغرافيا وفي التاريخ. بتعمل إشكالية بقى، إن هنا بنبدأ نكون مجموعة من القضايا تبقى هي اللي بتجسد الإسلامية. إيه بقى القضايا اللي ممكن تجمع المسلمين جميعا؟ فهنا هنعمل قضايا عابرة للجغرافيا زي ما حضرتك أشرت، وده بيبقى نوع من الخطر، لأن ديت إشكالية وإن كانت لها شكل مختلف شوية ظهرت مع اليهود برضو في هجرتهم إلى أمريكا. يعني اليهود اللي هاجروا إلى أمريكا كانوا بيجوا من خلفيات مختلفة، فممكن الأب يبقى له صلة، اللي هو كان له صلة بروسيا مثلا وهاجر من هناك، لكن اللي اتولدوا بقى الجيل الجديد فأصبحت هويتهم هم إيه؟ اليهودية فقط. ولذلك أصبحت قضاياهم قضية متعدية للجغرافيا، فتبقى قضايا زي إسرائيل والصهيونية، مساندة المعاداة السامية، آسف، هي الحاجة الإيه؟ الأساسية. لكن إيه بقى المكون الأوسع من كده؟ للأسف أنا شايف إنه تجمعات المسلمين في أوروبا وفي أمريكا قد، وبحط شرط تحتها برضو، يعني قد تصل إلى هذا النوع. لذلك الأمر محتاج إلى عملية تفاعل ما بين البلاد العربية والبلاد الإسلامية والبلاد اللي جت منها هذه المجموعات وبين تلك التجمعات، لأن ممكن تتحول إلى قضايا عنف في المستقبل. يعني عنف ليس فقط بين اليهود والمسلمين، وإنما أيضا المسيحية، يعني الأديان الثلاثة، هناك إشكاليات كبيرة فيما يتعلق بهذه الأفكار. لكن يعني أنا عايز أطرح موضوع آخر حضرتك قدمته في كتاب جذورنا المعرفية للعنف، وهو وسائل الاتصال الاجتماعي وطرح الفكر العربي والإسلامي سواء تراثي أو حداثي عبر هذه القنوات. يعني هذه القنوات تفاعلية، وحضرتك لك أكثر من فيديو وتفاعلات على صفحات التواصل. هل أثرت بالفعل في الفكر العربي والإسلامي، وهل فتحت مساحة للحوار؟ هو في إشكالية بالنسبة للفكر العربي بشكل عام، ان احنا بنفكر المقولة اللي انا بتبعها، يعني بنفكر بآليات السياسة لا بآليات الفكر. بمعنى ان الاتنين اللي بيتحاوروا مع بعض بيحاول كل واحد منهم ان يصدر حكما على الاخر، بمعنى انا متسامح معك حتى اضعك في اطار. وبيجي الموضوع بقى انه هل انت من جماعتنا او من الجماعة الاخرين؟ فلو كنت من جماعتنا يبقى كلامك كله هيبقى مصدق، ولو كنت من جماعة الآخرين هيبقى كلامك كله غير مصدق، حتى لو كان صادق، لأنك ممكن بتخدعينا. وأنا بشوف إن ده هو الممارسة المعاصرة للممارسة التراثية اللي هي بتاعت سلسلة السند، اللي هي الثقة في ناقل الرواية لكي نأخذ منه الرواية. طب دي مشكلتها إيه بقى؟ مشكلتها إن ما بنتحاورش مع بعض، لا نرى بعضنا البعض. بس حضرتك ده في كل الثقافات، ان وسائل الاتصال الاجتماعي عنيفة في طبعا طبعا تعاملاتها في كل الثقافات وكل الأديان وتحزبات، يعني وكأنها سمة العصر وليس فقط سمة خاصة بالعرب والمسلمين. لا مش خاصة بيهم ولا حاجة، بس يعني ايه المفروض ان هذه الوسائل تكون وسائل تواصلنا مع بعض ولا يحدث التواصل. وده بيجيبني للنقطة الأساسية الثانية، وهي انه ازاي يبقى هناك قواعد للتواصل، ان لا يصدر بعضنا الحكم على بعض ولكن نحاول ان نفهم بعضنا البعض. ولكن هل وسائل الاتصال الاجتماعي تسمح بذلك؟ يعني تسمح بالفهم وتبادل الأفكار والأخذ والتغذية الاسترجاعية والجدل؟ هل بالفعل يمكن أن تسمح بالجدل؟ وهذه نقطة حضرتك أثرتها، بأن الفكر العربي والإسلامي ليس جدليا، بمعنى أنه نعم. لا حيوية الجدل في خلق الأفكار وتطورها. في تجربة يعني أنا عملتها بقالها سنتين وشوية على الإنترنت، بعمل جروب على فيسبوك كان بيحصل نفس هذا اللي أنت بتقولي عليه، لأنه بيحصل صراعات طول الوقت، صراع ما بين العلمانيين والمتدينين الملحدين وغير والمؤمنين وهكذا. لكن بمرور الوقت أصبحت هناك قواعد للحوار. فوسائل التواصل الاجتماعي طبعا هي الالجوريزم لها فلسفه وراها، ان هو بيبقى العمليه كر وفر، لكن هي ايضا ممكنات احنا ممكن نستخدمها لو حبينا. يعني الانسان له فاعليه وسلاح ذو حدين، يعني طبعا يمكن استخدامه بأي طريقة. طبعا، ولذلك ارادتنا وقدرتنا وعندنا في ايدينا وسائل ممكن نحاول نعمل ده. يعني ممكن ان تتحول وسائل التواصل الاجتماعي الى ساحات للتنابز، وفي نفس الوقت ممكن تبقى ساحات لي. لكن برضو نقطتك مهمة جدا، لانها لن تكون بديلا عن الحوار داخل المجتمع. يعني القضايا الكبرى داخل المجتمعات تثار داخل مؤسسات في المجتمع، من اول الجامعة للاعلام للصحافة. وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى هذه الوسائل، لكن لا يمكن أن نعتمد عليها أن تكون الوسيلة الوحيدة للتواصل ما بين البشر. لكن في ثقافتنا برضو محتاجين جزء من الوعي النقدي والتفكير النقدي للتعامل مع الأمور. إحنا الأمور بالنسبة لنا بتبقى حرب قبائل، وده اللي بيخلي أسس التواصل مش موجودة. الحقيقة أن جذورنا المعرفية للعنف فيها دراسة لإشكاليات الصراع، والجزء المبهج في هذه الدراسة أن معظمها اصطناعي وليس حقيقي، ناتج من فرض أفكار وسياسات وعمليات تاريخية. احنا في ختام هذا الحوار بشكر الباحث جمال عمر، نورتنا أستاذ جمال، وألف شكر لحضرتك. الشكر لك على الدعوة. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نعود إليكم مرة أخرى وطقوس الإبداع.